مستمعي الأعزاء، نواصل تقديم فقراتنا لهذا اليوم. طبعا الفقرة التالية عن واقع زراعة الزيتون في محافظة طرطوس والخطط التطويرية لهذه الزراعة والتقديرات الأولية أيضا لمحصول الزيتون، بالإضافة إلى عناوين أخرى طبعا من خلال المهندس الأستاذ محمد حسن رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة طرطوس. أستاذ محمد، أهلا ومرحبا بك على أسير أمواج، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك وبالسادة المستمعين، وشكرا لكم لاستضافتكم. أهلا وسهلا فيك، يمكن أول مرة تجي لعنا. أي. أهلا وسهلا فيك. بداية يعني ماذا عن واقع زراعة الزيتون في محافظة طرطوس من حيث المساحة المشجرة بالزيتون، عدد الأشجار بشكل عام، عدد المثمر منها، والطاقة الإنتاجية لمحافظة طرطوس، بالإضافة إلى التقديرات الأولية لهذا العام. خبرنا عن واقع هيك بشكل عام عن واقع الزراعة. شجرة الزيتون من أشهر الأشجار في محافظة طرطوس، بتبلغ مساحة المساحة المزروعة بالزيتون عندنا 75,000 هكتار من أصل 90,000 هكتار، يعني بتشكل نسبة 83% من إجمالي الأراضي المزروعة بالزيتون. نعم. عدد كل الأشجار الزيتون بمحافظة طرطوس بلغ 11 مليون شجرة، منها 10 مليون في مرحلة الإثمار. نعم. الإنتاج الزيتون في تصاعد من 5 سنين، بلش الانتاج يتصاعد بسبب هو دخول عدد كبير من أشجار الزيتون في مرحلة النضج والإثمار. نعم. الانتاج متوقع لهذا العام بحدود 162 وما فوق 1,000 طن زيتون، يعني فينا نقول موسم جيد، أفضل من المواسم السابقة. قد كان السنة الماضية؟ يمكن 124. السنة الماضية وصل على 130 ألف. نعم. طن زيتون، السنة إن شاء الله بتجاوز طبعا 162. هلا نحن في عنا المعاومة، يعني السنة في حمل، سنة معاومة، السنة سنة حمل فينا نقول. نعم. طبعا هي ظاهرة المعاومة هي من الصفات المهمة بشجرة الزيتون. نعم. بتتأثر بالإنتاج شجرة الزيتون. شو سبب حدوث المعاومة؟ المعاومة بتتعلق بعدة عوامل، مثلا استمرار، هي تأثر بعمليات الخدمة، الظروف المناخية والوراثية الخاصة بالزيتون نفسه، نوعية الأصناف، الآفات والمشاكل اللي بتصيب شجرة الزيتون. نعم. نحكي عن هاي الزراعة دي، أو بداية قبل ما نحكي عن الخطط التطويرية، أهمية شجرة الزيتون. بكفي أن نقول 83% من إجمالي مساحات محافظة طرطوس هي شجرة زيتون. صحيح. يعني احنا عندنا الاعتماد، يعني النسبة الأكبر من من الأشجار المثمرة هي زيتون، الزيتون. نعم. يعني أغلب الأسر الزراعية اللي عندنا عم تشتغل بشجرة الزيتون، والبيتباع من صناعة الزيت والصابون والملحقات التانية، فهي عم تشغل عدد كبير من الأخوة المزارعين. يعني في عم تأمل فرص عمل. عم تأمل فرص عمل ودخل لبعض الأسر اللي عم تعيش على هاي الزراعة والصناعة اللي بتتبع لها. طيب، مرت فترة أستاذ محمد يعني كانت الناس تقلع الزيتون تتجه نحو الحمضيات. الحمضيات. نعم. يمكن هلا الآية معكوسة. العكس، هلا صارت عندنا الآية معكوسة. نحن عم يتجه الناس نحو زراعة الزيتون، وهذا الشيء منلاحظه من خلال بيع الغراس بمديرة الزراعة. نعم. عدد الغراس اللي عم تنباع من الزيتون أضعاف الحمضيات. حلو. فهذا الإقبال على الزيتون نتيجة تحسن أسعار الزيتون كمان بالنسبة لأسعار الحمضيات. في مشاكل خاصة لإنتاج غرس الزيتون؟ بتقوم مديرية الزراعة بإنتاج زيتون وحمضيات، وفي مشاكل خاصة. خطة مديرية الزراعة السنوية 65 الحالية 65,000 غرسة زيتون. نعم. هي السنة عندنا نحن 65,000 غرسة تنباع للأخوة المزارعين بمبالغ أقل من الكلفة تقريبا. نعم. تشجيعية. تشجيعية طبعا. سنة. نعم. الماضية انباعت الغرسة بحدود 100 ليرة سورية، نباع 55,000 غرسة زيتون. حلو. واستخدمنا من محافظة اللاذقية كمان عدد من الغراس، لأنه انتهت الكمية اللي كانت منتجة في مديرية الزراعة، فاعتمدتوا على استعنا بمديريات المحافظات الثانية. حلو. طبعا. حلو. طيب، عمليات الخدمة كيف، يعني كيف ممكن نحن نهتم بشجرة الزيتون، وبالتالي أنت يعني أن تعطي الموسم الجيد، كيف ممكن نحن يعني الخدمات المقدمة للشجرة كيف ممكن نخدمها حتى تكون فعلا تعطي الموسم الجيد؟ شجرة الزيتون هي شجرة مثمرة، وأي شجرة مثمرة بحاجة لعمليات خدمة، فلاحة. نعم. تسميد، تقليم، مكافحة، إذا في أمراض أو حشرات أو فطور بحاجة لرش مبيدات بمواعيدها، والأسمدة بأوقاتها يعني بالشتاء. نعم. التسميد المتوازن مو التسميد العشوائي. في بعض الفلاحين بيقدموا على عملية التسميد الطبيعي الزبل، يعني ومديرية الزراعة طبعا بتنشر برامج وتوعية وإرشادية عن طريق الوحدات الإرشادية، بتقدم النصائح للمزارعين اللي هن حابين يستفيدوا من خبراتنا في مجال خدمة هاي الشجرة. نعم، في عندكم دائما ندوات ندوات توعوية و للمزارع نعم وللفلاح نعم بخصوص شجر الزيتون، كيف الخدمة، كيف القطاف مثلا. طبعا بتساوي مديرية الزراعة دورات وندوات، وبوحدات الإرشادية في عنا أيام حقلية نعم صحيح. بيكون في المهندسين، رفقاتنا المهندسين بيعطوا محاضرات ميدانية بالحقل وبيعلمون التقليم والتطعيم للي حاب يتعلم. طيب، طالما ذكرت التقليم أستاذ محمد، قد ايه مهمة عمليات التقليم لشجرة الزيتون حتى تعطي موسم جيد فعلا؟ طبعا هو الأهم من عملية التقليم هو التقليم العلمي، يعني انه انا لما بدي اقلم شجرة زيتون قلمها بشكل علمي وما أؤذية للشجرة. نعم، يعني في بعض يعني المزارعين احيانا بيلجأوا من قبل لفني فني فني او على القليلة متعلم أصول التقليم. اصول التقليم نعم باحد وحداتنا الارشادية او مدارسنا الحقلية نحن بنساويها. حلو، يعني منهم بس في نقلم شروط شجرة معينة الزيتون. للتقليم مثلا. طبعا شجرة الزيتون بدأ بحاجة لتقليم، هي وتقليم بعناية، نعم يعني هي شجرة حساسة مثل ما بنعطيها بتعطينا، لأنه عملية التقليم العشوائي بتؤدي لضعف النمو الخضري وبتؤدي لقروحات وأمراض أي جرح، يعني مثل البني آدم الجرح اللي بيصيبك بيصير عرضة للفطور صحيح، والبكتيريا ممكن يجيب والحشرات. أمراض ما بغنى عنها. فنعم الجرح الخطأ بيؤدي لمشاكل تانية. حلو، معناها الأمراض اللي ممكن أن تصيب شجرة الزيتون يمكن كتير، لكن أهمها عين الطاووس. يمكن فطر، مرض فطري هذا عين عين الطاووس، الطاووس. نعم، يعني أكتر شيء بالوديان بينتشر في بصير. المناطق الرطبة، يعني هو الفطور دائما بده رطوبة، مناطق الوديان قليلة التهوية. هو بيسبب مشكلة لجزء كبير من الزيتون، عندنا بيأثر على الزيت، بيأثر على نوعية الزيت نوعية وعلى الزيت. إنتاج الشجرة، على شكل الشجرة، حجم الشجرة، وبيؤدي لإصابات تانية، بضعف الشجرة فبيؤدي لظهور إصابات تانية حشرية كمان. عندنا بحدود 5000 هكتار من مصاب، الأراضي مصابة بفطر عين الطاووس. تقوم يعني مديرية مساحة كبيرة. الزراعة بتقديم ونشر حملات للمكافحة ونشر أصناف مقاومة لفطر عين الطاووس، يعني نحن عم نزرع أصناف من الزيتون مقاومة هلا لمرض كنت عين بدي أسأل، الطاووس. إنه كان في عندكم من تجارب تجارب حول زراعة أصناف جديدة مقاومة لبعض الأمراض التي تصيب شجر الزيتون في المنطقة الساحلية تحديدا، يعني وصلنا لمرحلة الإسمار مثلا بهيدي الشجرة ولا لا لسه ما وصلنا لسه؟ لمرحلة الإسمار. طبعا مديرية الزراعة بتقوم بتشجيع زراعة صنفين متحملين لمرض عين الطاووس. الصنفين هن صنف السكري وصنف العيروني، نعم، يزرع منهم سنويا في مشاتلنا وتوزع كغراس 5000 غرسة سكري و1500 من الصنف العيروني، نعم ويتم توزيع الأطاعيم للراغبين في تطعيم الأشجار بهذين الصنفين، ونشر 4700 طعم للسكري و1500 طعم للصنف العيروني. ومن يعني هي المتوقع خطة سنوية، يعني هاي كل الخطة سنة. السنوية عم ننتجهم هذول نعم سنويا، حلو، إما بيشتري كيس غرسي بكيس أو أو طعم. قلم بطعمه هو. يعني نحن متوقع خلال 3 سنين إن عندنا 5000 هكتار مصابين بفطر عين الطاووس، بيتم استبدالهم تقريبا رح يتم خلال 3 سنين حلو استبدالهم. حلو، يعني هي ال 5000 يعني ما زادت عندنا، لا عم تتراجع طبعا، احنا عم لانه تتراجع. مبلشين بعملية الاستبدال وعملية حملات المكافحة اللي عم بتتم على فطر عين الطاووس. حلو، طيب بالنسبة للأمراض الأخرى، شو في أمراض يعني أقل يعني خطورة أو طبعا هني اقل خطورة هني ذبابة ثمار الزيتون، عتة الزيتون، حفار الساق، التفاح الذي يصيب الزيتون ايضا. هذول أمراض حشرية بتتكافح بمبيدات حشرية. نعم أغلب الوحدات الإرشادية فيها نشرات وفيها برامج للقيام صحيح. وفي كان خطة بمكافحة لنشر مصايد أو هاي المصائد الحشرية. بتتم بالشهر الخامس، هي عبارة عن مواد جاذبة فرمونية نعم تنشر لاصطياد الحشرات، و نحن بنعدهم بنستخدمهم لتحديد عتبة المرض، يعني احنا نعم قديش واصل عندنا الانتشار الحشرة نعم هلا إلى كان في دراسات كتير، إحصائية. يعني بتذكر وقت كنا صغار يكون في كان رش الزيتون بالطائرة. استاذكم عم لا لا تعتمدوا على وقف موضوع رش بالطائرات، لأنه هو عم بيصيب مو بس الزيتون، السبب الحيوانية والنباتية بشكل عام. عم بيكون الأزقة لا، يعني. هذا بده مناطق واسعة نعم من المساحة الموجودة بالساحل، ممكن تكون موجودة بالجزيرة. نعم عندنا هون بالساحل حيازات الأراضي صغيرة وتداخل البيوت مع الأراضي كتير، فتوقفت عمليات نعم الرش. هلا حكيت حضرتك بأنه لدى مديرية الزراعة خطة لإنتاج زيتون مقاوم للأمراض مثل العيروني والسكري والسكري، الأنواع الأخرى الموجودة وأفضل هذه الأنواع الموجودة اللي حاليا ب من أشهر أصناف الزيتون اللي يزرع في الساحل السوري هو صنف دعيبلي. دايبلي أو التمرينة، دعيبلي هو الحبته كبيرة نفس بيستخدموه، التمرينة ولا هو صنف تاني صنف تاني؟ التمرينة. نعم الدعيبلي هو زيتون المائدة، يعني نعم يشتهر بالتشريح الأخضر، بيستخدموه بيشرحوه هو الخضراوي. بيخللوه بيعملوا له منه، بتفننوا احيانا بتحضيره. طبعا نسبه الزيت بالصنف الدعيبلي أكثر اقل من غيره، أقل اقل نسبة الزيت. الزيت. نعم الصنف الثاني الخضراوي كمان ذكرتيه، الخضراوي من الاصناف اللي بينضج فيها الزيت اكثر من الصنف الدعيبلي. وعندنا الصفراوي هو من افضل انواع الزيتون للزيت. الزيت يعني الصفراوي نعم، يعني مع انه نسبه القطع بيسموه باللغه العاميه قطع، يعني نسبه الزيت للزيتون. قد ايه بتقطع تنكة نعم، الزيتون او يعني هو بتراوح من 20 لـ 25% نسبة الزيت إلى الزيتون في الصنف الدعيبلي، من 30 لـ 35% نسبة الزيت إلى الزيتون في الصنف الصفراوي. الصفراوي اكثر نعم بانتاج نعم الزيت. لكن بنلاحظ احيانا استاذ محمد، يعني نحن ابناء محافظه طرطوس، وهي المحافظه معروفه بزراعه شجره الزيتون، هي الشجره المباركه اللي ذكرت في القران الكريم. يعني بتحس انه طعمه الزيتون من منطقه الى اخرى تختلف، نعم يعني هل البيئه او الطبيعه او الارض لها علاقه بهذا عدة الموضوع؟ عوامل تأثر على لانه طعمة احيانا في كثير الزيتون. انواع من الزيتون يعني قد ما تحليه ما بيحلى، نعم بضل في مروره، نعم شو نعم السبب؟ هلا من الأسباب الناحية الفيزيولوجية، يعني الشجرة نفسها تكوينها قوتها، الخدمة اللي عم تنخدم شجرة الزيتون بالأرض، كله نوع بيأثر. التسميد، السماد، إذا زاد كمية السماد المعدني بيأثر على طعمة الزيت، السماد العضوي نفس يعني الشيء لازم يكون السماد بده يكون متوازن. متوازن، نعم ما بدنا نزيد سماد. الصنف في الزيتون نفسه بيختلف بطعم الزيت وبلون الزيت وقوام الزيت. التربة قوام التربة كمان وغناها بالمواد المعدنية والعضوية، زائد عصر الزيتون نفسه، يعني طريقة عملية العصر، طريقة العصر صناعة صحيح الزيت بتأثر كتير بتخفف على على حموضته. الجودة نعم، وعلى الحموض يعني هو المفروض الواحد يعصر الزيتون خلال فترة يوم إلى يومين، أو بنفس اليوم يفضل من قطف الزيتون وعدم وضع هلا الزيتون. بنحكي عن طرق القطاف بدنا إلى نتوسع فيه موضوع اكثر، طيب. لانه خاصه هلا لانه نحن هلا بموسم موسم الزيتون على زيتون الأبواب يعني. وعلى الابواب، يعني هلا يمكن بيطور التحضيرات لقطاف هذا الموسم، نعم، يمكن ما تحدد اسا موعد القطاف. حددنا في بداية الشهر القادم، بداية الشهر القادم بيتم قطف الزيتون فتح المعاصر، بتحضر المعاصر للعمل، بتجهز حالها. المواطن حر يبدأ العمل أو ينتظر. طبعا يفضل انتظار موسم قطف الزيتون لبعد بعد المطر المطر. الأولى، نعم المطر الأولى من قد 10 ايه هي ل 15 يوم. مهمة هي المطرة مهم أكثر شيء مشان الزيت يمكن؟ المزارع عندنا بينبسط إنه بتغسل الزيتون. نعم عندنا أشجار زيتون هلا كلها مغبرة، طالعين صحيح من موسم صيف كان طويل نعم وحار. حبة الزيتون دبلانة بالعامية من كمشة، لما تنفش بما 10 لـ 15 يوم بتنفش تكبر، وبيأثر على نوعية الزيت. نعم نوعية الزيت بتأثر كتير بهلا بيكون كمية أجود الأمطار. يمكن. نعم، بخف حموضته. نعم طيب، يعني أيضا يعني طريقة هلا بدنا نحكي نحن عن طريقة القطاف، لكن خلينا قبل ما نحكي عن طريقة القطاف والمواضيع الأخرى خلينا نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضرتك. خضرة يا بلادي خضرة، رزقي فوار محروس بعين القدرة تبقى هالدار. خضرة يا بلادي خضرة، رزقي فوار محروس بعين القدرة تبقى هالدار. الشمس بتوع علينا بتضل تسل الليل مشموع انوار، بتضل تسل الليل مشموع انوار، بتضل تسل الليل مشموع انوار. احنا بين هالمزروعة ياسمين وفي الطفل وطفلي دلوا عايش بالغصار ينطوا من شجرة لشجرة طير وعشوا شو من راس التوت القدرة شو نحبوش من راس التوت القدرة طفلي وما عمره عشرة تحمل منكوش طفلي إلا يا سمرة مشي مشوار الدنيا بعيني ونبسني ونزلت على النور وفوق شباك مرتجني هلا في النور وفوق شباك مرتجني هلا في النور وفوق شباك مستمعي الأعزاء جدد الترحيب بكم وضيفي المهندس الزراعي الأستاذ محمد حسن رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة طرطوس. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى أستاذ محمد على أسير أمواج. كنا عم نحكي نحن عن القطاف، خلينا نحكي عن قطاف الزيتون، يعني ما هي الطرق المثلى لقطاف الزيتون حتى نحصل على زيتون جيد وزيت جيد؟ طبعا الطريقة المثلى للقطاف، لأنه في طرق طبعاً. أول شيء الأنواع، كم يعني الطرق اللي ممكن نحن هلا أهم شيء قبل ما نقطف الزيتون مثل ما عندنا بده يكون ناضج. ناضج نحن نختار الفترة المناسبة لنقطف الزيتون، يعني هاي الفترة بتختلف حسب الصنف وحسب الموقع الجغرافي. نعم. يعني الأصناف في شيء بينضج قبل الثاني، والارتفاع على سطح البحر والانخفاض بيأثر على نضج الثمار. صحيح. والري في ناس حتى طريقة الحمل، إذا كان في حمل زيادة. نعم. غير وقت بيكون نعم. الحمل خفيف. لك. نعم. فنحن حددنا الظروف هذه، صار الموسم جاهز للقطف. في عندنا ثلاث طرق للقطاف، طرق يدوية يلي هي سائدة ومعرفة عند أغلب الناس، حبة حبة حوشوه عن الشجرة بمعنى شفط. أيوة. باليدوي بيشفطوها شفط يدوي. نعم. في طرق بالعصا يلي هو بيستخدمه مع الأغصان العالي والبعيدة، وهي مضرة، هاي بتضرب وبتكسر النموات الحديثة وبتأثر على الإنتاج في الأعوام القادمة. يعني فينا نقول أنه هي أسوأ الطرق؟ الأسوأ هو الطريقة الثالثة الميكانيكية يلي بتعتمد على آلات. أيوة. طبعا نحن لحتى ندخل آلات على شجرة الزيتون بده يكون البستان مصمم لا نقطفه بالآلات. بالآلات يعني ما في نجيب، بس موجود ما موجود يعني بالساحل. احنا هي في البعض بيستخدم آلية يدوية، وفي منه آليات كبيرة بالدول المتطورة يمكن عندهم هالمجال. شو الأضرار تكسير الأغصان؟ تكسير الأغصان. احنا إذا قلنا البستان لحتى يكون جاهز لمرور الآلات بده يكون عندنا مصمم على أساس أنا أقطف آليا. نعم. أشجار بحجم صغير مربية بشكل يسمح المسافات بينات لدخول. نعم. آلات. نعم. نحن عنا هون أغلب الأراضي هي جبلية فما فيها تدخل آلات، أحنا عم يستخدموا القطف الآلي اليدوي، يعني آلات تستخدم باليد مثل إلى مراوح، مثل المراوح يعني. نعم. عم تضرب الشجرة عم تكسر زائد الأوراق الأغصان وعم يشيل الزيتون. صحيح. هذا مثل ضرب العصا، حتى حبة الزيتون عم تنأذى، عم تتأذى بتنجرح. صحيح. نحن مفضل القطف اليدوي هو أحسن أنواع. يمكن القطف بالهي بالآلة أو بالعصا عم بيأثر على يمكن هون عم تجي المعاومة، يمكن لأنه الزغف الزيتون أو الأغصان الطرية عم تروح. نعم. السنة الجاي ما رح يكون في ما رح يكون في زيتون السنة القادمة. نعم. يمكن من هون إلى جزء إلى جزء دور، يعني دور لا بأس به بالعملية المعاومة. نعم. طيب في هي بالنسبة لقطاف الزيتون، طيب حتى نحن يتم، لأنه بتعرف أيام العصر الزيتون أو بموسم الزيتون حتى يتم عصر الزيتون بياخدوا دور، يعني مو ضروري كل الناس تعصر مع بعض. أكيد بده يصير في طريقة حفظ الزيتون ليس ما يتم عصره حتى ما يأثر على نوعية الزيت، كيف ممكن، كيف لازم تكون؟ هلأ بالمواسم العالية الإنتاجية مثل العام الحالي بيكون أغلب المزارعين عندهم زيتون. نعم. فالمعاصر بدها تكون مزدحمة. صحيح. بده يضطر ينتظر المزارع عدة أيام لحتى يجيه دور. صحيح. يفضل قطف الزيتون دائما في موعد عصر الزيتون، في موعد قطف الزيتون، يعني أنا اقطفت الزيتونات أخذهم على المعصرة خلال فترة، يعني يكون ياخذ موعد قبل ما يعصر، يكون مجهز حاله مجهز. او بيعصر على دفعات، يعني انا يومين اشتغلت باخذهم، كل يومين ثلاثه اشتغلتهم باخذهم. إذا ماني قادر آخذ الموعد سريع، لازم ينحط الزيتون بأقفاص بلاستيكية مهوات. مهوات. يعني الزيتون أغلب الناس بيحطون بكاس، وكاس نايلون أغلبها بتكون نايلون، هذه بتأذي. شوالات كمان. الخيش، في البعض بيستخدم خيش، هو أخف ضرر من النايلون. صحيح. النايلون بيرفع درجة حرارة الزيتون، بيؤدي لتخمرات وبيأثر على نوعية الزيت. صحيح. فعم يرفع أسيد الزيت وبيأثر على النكهة تبعيته كمان. حلو. يعني إحنا عندنا أقفاص بلاستيكية مهوات، وأفضل طريقة لجني المحصول وأخذه بهالطريقة هذه. أو القطف يعني قبل الموعد الأصالي، يكون عاد أخذ موعد خلال فترة قريبة. ولو كان هيك يفضل وضعه بأقفاص بلاستيكية مهوية. طيب، وبعد عصر الزيتون في طرق معينة لحفظ الزيت حتى يحافظ على نكهته على ونوعيته؟ أصحاب المعاصر ما يرفعوا درجة حرارة المعصرة، الماء المستخدم في عصر الزيتون. في بعض المعاصر أحيانا ترفع درجة حرارة الماء مشان سرعة العمل، سرعة إنجاز العمل. يفضل يكون الزيتون على درجة حرارة منخفضة تحت 60 درجة مئوية، وهي الأنسب هي 30-40 درجة. بيأثر على حموضته وعلى طعمة الزيت. انعصر الزيت يفضل له بأوعية معدنية، المنو ستانلس ستيل. المنو قادر على ستانلس ستيل بسبب سعره العالي، أو بلاستيكية أغلب الناس عم تستخدمها بس تكون مخصصة للزيت، للاستخدام البشري يعني للزيت. نعم. وما تكون أوعية من المواد البلاستيكية المعطى صنيعها. نعم. ونتأكد من نظافتها. طيب، كيف بده يعرف أنه هذه مواد بلاستيكية معاد؟ أغلب الشركات اللي بتستخدم هذه التقنية بالمواد البلاستيكية النقية المخصصة للاستخدام البشري بتصرح عن هالشيء هذا. إذا كانت الشركة ما أنا مصرحة فهي أكيد. هلأ كان يستخدم هلأ فيه، وفي يمكن الناس الحمد لله عم بيستخدموا يعني يحفظوا بالأواني الفخارية. نعم، هي طريقة قديمة كانت فخارية بتحافظ على نكهة الزيت وعلى جودته. نكهة الزيت وهيك. نعم. يعني شو أكثر شيء بيأثر على نوعية الزيت، أو مثل ما بيقول أسيد، وفي أسيد واحد وأسيد اثنين، ولا أنا غلطاني بالتعبير؟ ببلش من الواحد وبيرتفع الأرقام اثنين وثلاثة وأربعة، من الواحد لاثنين. نعم. درجة حموضة الزيت حسب المقاييس المستخدمة هي أرقام من الواحد لاثنين، هو الإكسترا، من واحد لواحد فاصلة ثمانية هذا الإكسترا اسمه، من واحد فاصلة ثمانية لثلاثة اسمه واحد واثنين، يعني في عنده تدريجات تجارية لحتى يكون الزيتون بيعطيك زيت بإكسترا أو صنف ممتاز. إيه العلاقة بالصنف؟ مثل ما قلنا بالأرض. نعم. خدمة الأرض وخدمة الشجرة نفسها وطريقة جني المحصول، طريقة حفظه. حكينا عن النايلون والأكياس، النايلون ترفع حموضة الزيت، العصر يعني كبس الزيتون في خلال فترة قريبة من الإنتاج، ونفس الشيء المعصرة بتأثر على حموضة الزيت. صحيح. المعصرة تكون تستخدم درجة حرارة متدنية. نعم. أدي عدد المعاصر موجودة بطرطوس؟ حاليا المرخصة واللي عم تعمل بشكل مستمر تقريبا 226 معصرة. 226 معصرة قديمة وحديثة. يعني قديمة مكابس بتعمل على الكبس. الدولاب بيستخدموا بهرس الزيتون، بيحولوا لعجينة. نعم. عن طريق الدولاب كانوا يستخدموا الحيوانات قديما، صارت آلة ميكانيكية. نعم. بعدين بيروح على مرحلة تانية الكبس، نحن بنسميها قامات أو مكابس. نعم. هاي اسمها معاصر قديمة. المعاصر الحديثة تعتمد على الطرد المركزي. طرد المركزي. نعم. في طريقة عصر قديمة وهلا سات في يمكن بريف اللاذقية، وحتى يمكن بريف القدموس أو ببعض المناطق بالساحل السوري، زيت الخريج، بس ما بعرف كيف يتم زيت الخريج. زيت الخريج يستخدم في ريف اللاذقية وجبلي وبعض مناطق بانياس. نعم. صحيح. يعتمد على غلي الزيتون قبل العصر، بيغلوه بشمسوه فترة زمنية من 5 لأسبوع، بعدين بيعصروه. فهي عملية الغلي والتشميس بتؤدي لتبخر المي يعني من الزيتون. نعم. بيكون عطى زيت كثيف، بيكون. نعم. لون الزيت غامق وطعمته أخضر زيتي غامق، وطعمته حدي، هو نتيجة تكثيف المادة الزيتية اللي فيه. نعم، يمكن هذا من الأنواع الجيدة كمان الزيت الخريج، بس يمكن ما مستصيغه لأنه متعودين. كل منطقة إلى تقاليدها تقريبا بالطعام. يعني نعم. المنطقة الساحلية بتختلف بين اللاذقية وطرطوس بالزيت المستخدم. يعني هو موضوع شخصي بقى، طيب هذا ناس بتحبه وناس. خلينا نحكي عن الخطط التطويرية لهذه الزراعة، شو في عندكم من خطط من برامج لتطوير هالزراعة، زراعة الزيتون بعد أن ما مر عليها بعض يعني كانت تنقلع مثل ما حكينا فترة يعني تقلع شجرة، ما هي خطط مديرية الزراعة خلال هذه المرحلة لتطوير زراعة الزيتون؟ طبعا مديرية الزراعة بتقدم كتير دعم لمزارع الزيتون. نعم ببلش الدعم عندنا من موضوع متابعة تنفيذ برامج الإدارة المتكاملة للآفات المنتشرة في المحافظة، وقد تم تنفيذ حملة مكافحة لمرض تبقع عين الطاووس من خلال تقديم الجرارات وآلات المكافحة والمحروقات مجانا من قبل الوزارة، إضافة لما تم إنجازه خلال العام المنصرم من قبل وزارة الزراعة بتطبيق برنامج الإدارة المتكاملة لزراعة ثمار الزيتون الذي يطبق منذ العام 97 باستخدام مصائد غذائية جاذبة ورش الطعوم السامة الجاذبة على الحوامل مثل أكياس نيلو وأكوام قش، نعم فهي بتجذب الحشرات عن طريق الفورمونات وبيكون مبيد موجود معها يؤدي للقضاء على هذه الذبابة. هذا البرنامج معمم لكافة الأخوة الفلاحين والجهات المعنية، حيث المواد الجاذبة موجودة في كافة الوحدات الإرشادية. ومن ضمن التقديمات أيضا مثل ما حكينا عن تشجيع زراعة صنفين متحملين لمرض عين الطاووس اللي هن السكري والعيروني، وتوزيع الأطعيم للأخوة الراغبين بالتطعيم، وتقديم الغراس بأسعار أقل من الكلفة، طبعا ما نعم هنقول كلفة، أقل من الكلفة رمزية غراس يعني تقريبا الزيتون نعم رمزية للمواطنين الراغبين بزراعة أراضيهم بالزيتون، وهذا الشيء له إقبال شديد من المواطنين على زراعة الزيتون أيمت بيكون وتوسعت البيع بأي الزراعة. البيع في بدأته؟ شهر 11، يعني هو بعد موسم الأمطار، دائما الزراعة بتكون شتوية هذه، صحيح بالشهر 11 بتم بيع الغراس. حلو. طيب هلا حكينا يعني عن هالزراعة، واقع زراعة الزيتون، وعن الأصناف وعن الأنواع وشو خططكم التطويرية. في عنا نحن مثلا كان في مثلا هلا بالنسبة لتحضيراتكم لقطاف الموسم، قلت بداية الشهر القادم نعم يعني مسموح قطاف الزيتون ومسموح للمعاصر بدل العمل بدأ العمل، لأنه كان سابقا أي معصرة يعني قبل الموعد كانت تغلق أو يعني تعرض لمخالفات. تعرض نعم لمخالفات. بالنسبة لماء الجفت الناتج عن عملية عصر الزيتون، نحكي عن أهمية هذه المادة اللي ثبت علميا بالسنوات الأخيرة اللي كانت تستخدم ك يعني سماد للأشجار المثمرة، ولكن وفق طرق معينة. خلينا نحكي عن هي أهميتها، وفعلا هل هي فعلا هي مادة فعالة كسماد مثلا للأراضي الزراعية، ولا إلى أضرار ولا؟ هلا ماء الجفت، في ناس ما بتعرف شو ماء الجفت، نعم نحن بنسميه ماء الجفت هو الناتج عن عصر الزيتون، نعم يعني هو عبارة عن زيتون زائد ماء، صحيح عم ينخلط الزيتون بالماء وعم ينطحن الزيتون عم يطلع الزيت، كل شيء موجود بالزيتون من سوائل ما عدا الزيت هو عم يذهب مع الماء، ماء الغسيل صحيح إلى خزانات تجميعية بسموه ماء الجفت. صحيح احنا عندنا الزيتون عم يطلع منه إلنا الزيت ومادة التمز بسموه التمس التمز أو التفل، والثالثة هي ماء الجفت. ماء الجفت إذا استخدمناها بشكل علمي وآمن هي كتير مفيدة للزراعات الأشجار أو الخضروات. حتى مديرية الزراعة توصي باستخدام من 4 إلى 5 متر مكعب من ماء الجفت لكل دنم، على أن يتم توزيع هذا الماء بشكل متوازن ومتساوي على كافة الأرض، نعم يعني بننشر الماء بالأرض بشكل كامل، هذا بيؤدي إلى تغذية الأرض. أما إذا استخدمه بشكل تكثيفي، يعني إنه نحن الماء حطيناه كله على بقعة واحدة، عم بيؤدي إلى أضرار على الأشجار أو على المحاصيل، بتشوفيها محروقة بتصير شكل الشجرة. هذا لأنه الماء هذا فيه مواد عضوية عالية التركيز وفينولات، فالكثافة منها عم تؤدي للأذية. حلو. أما إذا توزعت بطريقة مثل ما حكينا النشر على الأرض، هذا بيؤدي لتغذية الأرض وتسميدها. عم بيكون في لجان يمكن كل سنة مشرفة على هذا الموضوع على الماء تشكل الجفت على مستوى المحافظة من البيئة ومن برئاسة مديرية الزراعة وعضوية كل من البيئة ومديرية الصناعة ومديرية التموين، لجان مركزية دائمة لمراقبة عمل المعاصر، تكشفوا على جولات المعاصر. يومية نعم لمراقبة عمل المعاصر. طيب هلا في معاناة دائما أستاذ محمد بالنسبة لماء الجفت، دائما بفترة موسم الزيتون بيكون كتير من هناك يعني تلوث ينابيع وآبار مياه، هل تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذا التلوث مثلا؟ على جميع المعاصر إجراء تصميم وحفر آبار أو خزانات تجميعية لمياه الجفت في المعصرة. تقوم هذه المعاصر بتفريغ محتويات الخزانات بشكل دوري ويومي بمراقبة الوحدات الإرشادية والبلديات الموجودة بالمناطق وعلى مسؤولية صاحب المعصرة، وبيفرغوها عن طريق الصهاريج بيوزعوها بالأراضي، وكل معصرة مطلوب منها إيصالات ترحيل بإشراف الوحدات الإرشادية ونشر هذه المياه. يعني هو كل صاحب معصرة عليه أنه يوزع المياه على الأراضي يسقيها فيها ويكون بحضور الوحدات الإرشادية اللي هو بياخد إيصالات منهم. أي معصرة ما عندها هالشيء وعم بتخالف هي تتعرض لعقوبات وإغلاق. في مخالفات. نعم. يعني في متابعة لها. الموضوع صارم، ما في تساهل، لأنه في تلوث آبار ومياه أنهار وجداول، بكل هذا الشيء ببين معنا بعد سقوط الأمطار. صحيح. أنا بتشكرك جدا. كلمة أخيرة أستاذ محمد، تحب تضيف شيء؟ تحب توجه كلمة للي عم بسمعونا حول طريقة الحفظ، حول طريقة الغطاف؟ كلمة أخيرة. بشجعهم على زراعة الزيتون والاهتمام بهذه الشجرة ونشر الزيتون وثقافة الزراعة لدى الأجيال القادمة، وتعليم أبنائنا على حب الأرض وحب الشجرة، لأن الشجرة إذا أعطيناها بتعطينا. صحيح. والاقتصاد بهالأزمة بيّن على أنه صارت تنكة الزيت ب25، صارت رقم كبير. طبعاً رقم كبير، وبيّن على أنه الزراعة هي عماد الاقتصاد الوطني. عماد الاقتصاد، صحيح، الاقتصاد الوطني اللي احنا فينا نكمل. طبعاً مديرية الزراعة مشكورة جاهزة على مدار الساعة لدعم المزارع وتقديم جميع اللي بيحتاجه من خدمات فنية، استشارات، وغراس، ونشرات التعليمات. أنا بتشكرك المهندس الزراعي الأستاذ محمد حسن، رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة طرطوس. شكرا لك، يعطيك ألف عافية، أتمنى لك التوفيق، وبتمنى لهالموسم فعلا أن يكون جيد لمحافظة طرطوس، وهو تقديرات مثل ما حضرتك حكيت، حضرتك 162 ألف طن لهذا العام. شكرا لك، شكرا لحضورك. بتشكرك وبتشكر الأخوة المستمعين ومحطة أمواج، وإن شاء الله بنلتقى، والله يعطيكم العافية. بإذن الله. شكرا لك، يعطيك العافية. كم كلمة يشبهون نسمة في ليالي الصيف. قال لي كم كلمة يشبهون نسمة في ليالي الصيف. قال لي كم كلمة يشبهون نسمة في ليالي الصيف. فتني وفي قلبي شوف بالعبي خيالي طيب. قال لي كم كلمة يشبهون نسمة في ليالي الصيف. فاتني وفي قلبي شوف العبي وخيالي طيب. قال لي كم كلمة يشبهون نسمة في ليالي الصيف. فاتني وفي قلبي شوف العبي وخيالي الطيف. غاب عني بقاله يومين معرفش وحشني عني بقاله يومين معرفش وحشني بيه. احضرت بشوفه فين وان شفته هقول مستمعي الأعزاء. إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الأعداد والتقديم صباح إبراهيم. وتحية من فريق العمل اللي رافقني لهالفترة على الصوت نادين الشاعر. والهندسة الإذاعية جمانة محمد. أما الإخراج وسام صارم. عودة الآن لزملائنا بالسيدوهات اللاذقية. شكرا لكم ولمتابعتكم. تحية لكم والتحية الأجمل والأغلى والأجمل لرجال جيشنا الجيش العربي السوري. دمتم ودامت سوريا بألف خير. إلى اللقاء.